والسفرة رايحة زاد وسهرة القمرة بلا ساد وحب السفرة رايحة زاد سبيت يا عبرة فيا وطوات يا خير الدنيا ترقي بالكان سبيت يا عبرة فيا وطوات يا خير الدنيا ترقي بالكان وصارت القمرة والدمع زاد من حب السمرة وصارت القمرة والدمع سات من حب السمرة رايحة زاد وصارت القمرة والدمع سات من حب السمرة رايحة زاد يا خير الدنيا ترقي بزاد سبيت عبرة هي وطوات يا خير الدنيا ترقي بزاد وصارت القمرة والدمع زاد حب السمرة راي بزاد وصارت القمرة والدمع زاد حب السمرة أنا اللي بيا والدمع سات يا خير الدنيا أنا اللي بيا والدمع سات خير العربية في العين زاد وصارت القمرة والدمع سات من حب السمرة من حب السمرة